أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم إيه يعني يلعبون، يعني يجي كده يجي. ولو نظرت في الواقع لوجدت أن العذاب يأتي في الليل وفي النهار معا. في الليل إن اللي عندهم ليل، في ساعة ما دول عندهم ليل في آخرين عندهم إيه نهار، يبقى يجي في الليل وفي النهار وقت واحد ولا لا؟ يبقى يجي في الليل وفي النهار وقت واحد. ما تقولش الأجل هيتوزع كده وكده، لا، هيجي عند جماعة ليل وعند جماعة إيه وعند جماعة نهار. طيب إذا وقع هذا العذاب بغتة بتستعجلوا إيه بقى؟ إيه اللي بتستعجلوه؟ إذا جاء العذاب بغتة إيمانكم مش هينفع دلوقتي، الآن وقد عصيت قبل. طب أمال هتاخدوا العذاب ولا تستفيدوش؟ مش هتؤمنوا لأن إيمانكم ما ينفعش. يبقى كسبتوا إيه أنتم الآن؟ كسبتوا من بعذاب ولا فيش إيه؟ إيمان مقبول. يبقى في عذاب دلوقتي وفي عذاب كمان في الايه الاخر. يا ريت لما يجي العذاب يبقى ايمانكم يقبل، كان من الممكن. يبقى انتم بتستعجلوا ايه؟ يبقى انتم اغبياء في الاستعجال، لان الاستعجال يزيد آلامكم في الدنيا فوق آلامكم. ليه؟ لانه لا ينفعكم الايمان في ذلك الايه في ذلك الوقت. قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ بتستعجلوا ايه؟ بيستعجلوا ان العذاب يضاعف عليكم، يجيلكم العذاب وتتعذبوا وايمانكم مش حي ايه مش هيقبل. يبقى باقي عليكم عذاب مين؟ انتوا زودتوها على نفسكم ولا لا؟ تبقوا بتستعجلوا ايه يا خايبين؟ ده تفكير ايه؟ تفكير خايب. اثم اذا ما وقع امنتم؟ ايكون اذا ما وقع انتوا هتؤمنوا؟ نقول اي حنؤمن. ما ينفعش ايمانكم. يبقوا تعذبتوا بلا مقابل ولا لا؟ تعذبتم بلا مقابل. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن، يعني الإيمان ده الآن ما ينفعش الإيمان، وقد كنتم به تستعجلون. يبقى إذن الاستعجال بتاعكم ملوش معنى. ليه؟ لأنكم إن استعجلتم ووقع العذاب فلن تستفيدوا به إيمانا، لأن الإيمان في هذا الوقت لا إيه لا يقبل. زي إيمان فرعون ما قبلش لما قالوا الغرق، قال إيه؟ آمنت بالذي آمنت به إيه؟ بنو إسرائيل. قال له الآن وقد عصيت قبل، يعني كلام ما إيه؟ ما ينفعش. ثم قيل للذين ظلموا، يدل على إن في عذاب تاني. يبقى أنت زودت بالاستعجال عذاب على عذاب، خدتم العذاب اللي هو في الدنيا بدون مقابل وهو أن إيمانك يقبل، وبعدين تجوا في الآخرة تذوقوا إيه؟ العذاب. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، مخلد اللي ما ينتهيش، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ يعني ما ظلمناكم. ليه؟ لأننا بلغنا بواسطة رسول ذي معجزة ومعه منهج مفصل مؤيد، وأمهلناكم مدة طويلة، وهذه المدة الطويلة انتم ما استفدتوش منها في الإيمان. يبقى هتتعذبوا دلوقتي وتتعذبوا امتى؟ في عذاب خلد. ليه؟ مش معنى جاب خلد هنا، قال لك لان عذاب الدنيا بالخزي او الهوان او الى اخره عذاب موقوت، لكن العذاب اللي يخاف اللي هو العذاب الايه؟ العذاب المؤبد. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون؟ تكسب، ما هو الكسب؟ الكسب أن تجيئك زيادة عن أصل، يعني بتتاجر في 10 تقوم تيجي تاخد 15 يبقى ربحت كام؟ يبقى الكسب زيادة عن الايه؟ عن الأصل. وهل الذي يعمل المعصية يكسب زيادة عن الأصل؟ قال لك في عرفه كده، ربنا محرم عليه كده عمال بيحلله، يبقى عمال بياخد أمور زيادة في التحليل ولا لا؟ بينقص من التحريم ويدخل في ايه؟ في التحليل. او العكس، يبقى هو فاهم انه ايه؟ انه هو كسب. تبقى اذا مدام يفهم انه هو بيكسب يبقى بينظر الى ايه؟ الى واقع اللذة في ذاتها غير متعلق الفهم بتبعاتها. يبقى هو فاهم انه ايه؟ انه هو كسبان وهو في الواقع خسرة.

لا يقبل ايه وياي باكده وياي ايه كده واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ايه شيئا ولا يقبل منها ايه ولا تنفعها شفاعه الله. والايه الثانيه قال ايه واتقوا برضه هي ايه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ايه ولا ايه لا لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل. شفت الفرق بين الاثنين؟ لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها ايه. الناس اللي عمالين يشككون في القران يقول لك الاسلوب واحد والمعنى هو واحد. ايه المعنى في ان يقدم هنا ويأخر ويقول دي يؤخذ ودي يقبل ودي شفاعه ودي عدل ويقدم دي على دي من؟ البليغ اي الايتين؟ اي الايتين بليغ؟ ان قلت الايه الاولى بليغه تبقى الثانيه مش بليغ، وان قلت الثانيه بليغه تبقى الاولى مش بليغ. يقولوا لا الاثنين بلاغ. ما هو انت لو عرفت صدر الايه وفهمتها فهم ملكه عربيه لغويه لعرفت ان هذا العجز يناسب الصدر، والعجز ده يناسب الايه يناسب الصدر. ليه؟ لان الايه اللي بتقول ايه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. يبقى كم نفس عندنا؟ نفسين. نفس النفس الاولى إيه؟ لا تجزي نفس عن نفس. النفس الاولى هي الايه هي اللي بتفدي بتشفع، وعن نفس المشفوع له. نشوف الحالتين. يبقى إذن ايه ولا يقبل منها ولا من اي نفس؟ ان كانت النفس لا تجزي نفس اي الشافعه عن نفس اي المشفوع له، مش معناها كده؟ طيب ولا يقبل منها ولا يؤخذ منها ولا ايه منها من مين؟ يبقى مره ترجع على الشافعه ومره ترجع على الايه على المشفوع له. ما هي نفس عن هات الضمير بقى ترجعه لمين فيهم؟ يا للشافعه يا للمشفوع فيه. فان ارجعتها الى المشفوع فيها، اول الواحد ما يجي يفتدي معاه حد اقول له خد ديا وسيبني، ما قبلتش منه، يقوم يتوسط بواحد تاني له جاه يقول له يا شيخ شوف لي الحكايه دي. يبقى الاول يدي العدل ولا لا؟ ما نفعش العدل يجيب مين؟ يجيب الشفيع. قال لك لا يؤخذ منه لا يقبل منه عدل ولا تنفعه. تنفعه مش تقبل. لكن التاني اللي هو الشافع لما يجي يشفع يروح يشفع عند ربنا يوم يقول له ما اقبلش شفاعتك، يبقى لا تقبل شفاعته. خلاص يقول له طيب ما قبلت شفاعتي انا أأدي الغرم اللي على صاحبي ما اخذش منك عادي. يبقى اذا دي تتقدم ودي تتاخر على حسب مين؟ على حسب مرجع الضمير على النفس. اهي للنفس الاولى ولا للنفس الثانيه؟ فان كانت للنفس الشافعه يبقى الاول ما تقبلش شفاعتي، الثاني يقول طب ما قبلت شفاعتي انا ادفع عنه المطلوب، يقول لك ولا ناخد منك عدل. طب لكن النفس المشفوع له اول ما تتكلم تعمل ايه؟ ان كان عندها تقول له انا ادفع العدل، يقول له مش قابلينه ما قدرش يستشفعه بالغير، يقول لك ما تنفعكش هذه الشفاعه. يبقى اذا الضمير حين يعود على واحده منهما يعوز ايه، والضمير عادت على الثانيه يبقى يعوز ايه؟ الايه الثانيه. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به. ده ان قبل الايه الفداء يبقى فيه المانع من جهتين اثنين. اولا تعذر ملك النفس الواحده لكل ما في الايه الارض، ثانيا انها وان ملكته فرضا برضه مش هتقدر تستجيب. واسروا الندامه لما راوا العذاب. اسروا الندامه يعني اخفوا الايه، الندامه هي الحسره التي تأتي في النفس وليس لها ظاهر من انزعاج لفظي أو حركي. يعني همه فين؟ همه في قلبه. طب ليه؟ قال لك لأن في ساعة ينبهر المعذب من العذاب فتجمد دماؤه ولا يستطيع حتى أن يصرخ. يبقى كل كبته في ناحيته، يبقى كل كبته في إيه؟ في نفسه. يبقى وأسروا الندامة لأن هول الموقف يجمد كل دم في عروقهم ويخرس ألسنتهم